بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. قال المصنف: باب انقسام الشرك إلى أكبر وأصغر وبيان كل منهم، صفحة 112 في الباب التالي، باب ضد التوحيد وهو الشرك. هنا يذكر المصنف التحذير من الشرك، الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: أولاً الشرك الأكبر، معنى الشرك الأكبر وبيان شرك المشركين الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هو الشرك الأكبر؟ قال: هو اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو جماد أو حيوان نداً مساوياً لله، يحبه كحبه ويخافه ويخشاه كخشيته، طبعاً ويصرف له أنواع العبادة كالذبح والنذر والحلف وغير ذلك من العبادات. فمثال ذلك مثلا: من يعبدون الصنم الذي يسمى بوذا فينذرون له ويذبحون له، وتجد من الناس من يخاف من المقبور والميت كخوفه من الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس بيقنع بعض الناس إن لو لم يفعل المولد للشيخ الفلاني أو للوالي الفلاني لغضب على القرية ولا أحرق بيوت القرية أو بعض بيوت القرية، كما يحكى في قصة رجل كان يركب مع سائق تاكسي في طنطا، فجاء غلام يطلب ويتسول مالا جاي يشحن، فالرجل أعطاه اللي راكب التاكسي أعطاه مال، فالولد قال له: يعني وسيد البدوي لا تزودني، فأقسم بالبدوي، فأخذ المال منه قال له: طالما أقسمت بالبدوي لن أعطيك شيئا غير ذلك، أو لن أعطيك شيء. ففضل سواق التاكسي طول الطريق يقول: أستر أستر أستر أستر أستر أستر أستر أستر، لغاية ما وصل للمكان. فالرجل بيسأله بيقول له: تعبت طول الطريق تقول أستر أستر أستر، إيه خير؟ قال له: لأن الولد لما الولد الشحات لما حلفك لما حلف بسيد البدوي إن أنت تديله ما رضيتش، فأنا خفت ليعمل في العربية حاجة. ففي بعض الناس يظن هذا، في بعض الصوفية يقنع المريدين المغرر بهم إن هناك أبدال وأقطاب للكون يتصرفون في الكون مع الله سبحانه وتعالى. الشيعة الشيعة تراهم يقولون: لبيك يا حسين، ويدعون الحسين، وكما قال قائدهم في العراق أمس أو قبل أمس، قال: هذه الانتصارات التي نحققها هي بفضل الحسين ودعاء الحسين، هكذا قال، واضح؟ فيظنون أن الأئمة لهم تصرف وتأثير في الكون، وهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. فإذا هذا هو الشرك، اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو جماد أو حيوان، المهم أي شيء يتخذ من دون الله سبحانه وتعالى. مساويا قال: مساويا لله يحبك حبه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالذي يحب شيئا كمحبة الله سبحانه وتعالى هذا شرك في المحبة. واحد يقول لك: طب نحن نحب رسول الله، نحبه تبعا لمحبة الله، نحبه تبعا لمحبة الله، لا نحبه كمحبته كمحبة الله، وإنما نحبه لأن الذي أمرنا بحبه ومن هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ قال: وفي كتاب الله في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما يدل على أن المشركين لم يسووا أندادهم بالله في الخلق والتدبير والإحياء والمات، ولكن ساووهم به في الحب والخشية. هو جماعة المشركين لو جيت تسألهم: من الذي خلق السماء؟ من الذي خلقكم؟ يقولون إيه؟ ها؟ الأصنام؟ يقولون لات والعزة؟ لا، يقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن هم سووا بين هذه الأصنام وبين الله في الإيه؟ في المحبة، في الخوف، في صرف العبادة لها فصاروا مشركين بذلك. قال: ولم يفردوا الله تعالى بالعبادة دون من سوى، مع أنهم لم يعبدوا الأصنام استقلالا، بل زعموا أنها تقربهم إلى الله، فجمعوا بين شركين عبادتهم إياهم من دون الله وجعلهم شفعاء بدون إذنه تعالى. هو الجماعة المشركين كانوا بيعبدوا اللات والعزى ليه؟ لأن هي اللي خلقتهم؟ لا، أمال ليه؟ يقول لك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما يفعل بعض الناس ممن يذهب إلى القبور ويتمسح بالأضرحة، ويذهب إلى بعض الأضرحة ليدعو الله عنده. فإذا قلت له: يا أخي ادعو الله في أي مكان، الله لا يحتاج إلى واسطة. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله لا يحتاج إلى واسطة، فيقول لك: لا، أنا رايح عند قبر الولي الفلاني أو ضريح الولي الفلاني لأن نفسه طاهر، لأن الدعاء عنده أوجب وأسمع. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن دي وسيلة للشرك، هذا وسيلة للشرك. كذلك أيضا كان شركهم في الرخاء دون الشدة، يعني الجماعة المشركين كانوا بيشركوا بالله عز وجل في الإيه؟ في الرخاء، لكن في الشدة يتوجهون إلى الله عز وجل. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما قيل لرجل: كم إله تعبد؟ قال: 6000 أو 7000، 1 في السماء و6 في الأرض. قالوا: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. واضح؟ فكان المشركين عندهم شرك بالله، كانوا بيشركوا فين؟ في الرخاء، أما في الشدة فيتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: بيان ما زاده مشركو زماننا على شرك الأولين. الجماعة بقى اللي بيروحوا الأضرحة ويتمسحوا بالقبور ويفعلوا هذه الشركيات زادوا شيئا على ما فعله الأولون. قال: 1، الشرك في الشدة والرخاء. الشرك في الشدة والإيه؟ والرخاء، بل في الشدة أضعاف الرخاء بما زيدونه من عدد الذبائح للولي في الشدة ونحو ذلك. تجد البلاد اللي بيفعل فيها البوالد تجد فيها ذبح لغير الله ونذر لغير الله. تلاقي مثلا واحد يقول لك: أنا ست الله يرحمها ندراها إن هي تذبح وتأكل أهل الله. من أهل الله دول بقى؟ الناس اللي بتصلي وبتعبد ربنا؟ لا، الناس اللي بتفقر طول الليل، يقعد يفقر طول الليل لغاية ما يجيب للبلد الفقر، واخد بالك؟ وفي الآخر ما بصليش، تبص تلاقي طول النهار قاعد ياكل الملوخية والأرانب، واخد بالك؟ ويشد جوزة ويقول لك اللي قاعد جنبه ده يقول لك: أخته في الطريق. ويقول لك: دول أهل الله، أصل ست الله يرحمها ندراها إنها تأكل. طيب، هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، دي نذر لغير الله. من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. كانوا زمان بينذروا أن الواحدة لما تحمل أو تخلف أو ربنا يشفي ابنها تقول لك: أنديل سيدي فلان علي. الأناديل اللي هي اللمض اللي كانت بتضاء بالإيه؟ بالزيت والكلام ده. فيقول لك بقى إيه؟ تنذر إن الزيت ده عليها، ندر عليها إن هي اللي تضيق المكان بتاع الضريح. المكان بتاع الضريح هي اللي إيه؟ هي اللي تضيق. واضح؟ فهذا لا يجوز. هذا كله صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن مما يقع فيه بعض الناس من الشرك في هذه الأيام أنه يشرك في الشدة ويشرك في الإيه؟ ها؟ في الرخاء. يشرك في الشدة ويشرك في الإيه؟ في الرخاء، بل في الشدة أضعاف الرخاء. في الشدة أضعاف الرخاء، تجد اللي لما يكون واقع في كرب يروح يزود النذر شوي، يروح يحط في الصندوق بتاع النذور مبلغ أعلى شوي، بلد يذبح ذبيحتين بدل ذبيحة واحدة، يقول لك: ده عشان مولد سيدي فلان. الأمر الثاني: اعتقادهم متصرفين مع الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، وإعطاؤهم لمعبوداتهم كثيرا من صفات الربوبية، حتى يزعم بعضهم أن الكون لا تتحرك فيه ذرة إلا بإذن فلان تعالى الله عما يقولون العلو الكبير. وده ظاهر جدا في الصوفية أو غلاة الصوفية، وفي مين تاني؟ وفي الشيعة. الصوفية بيزعموا إن في أبدال للكون، الأبدال ديت عندهم الأبدال ده حوالي 7 أو نحو ذلك. المهم الأبدال دولت دول أقطاب الكون اللي بتصرفوا في الكون. والشيعة عندهم إن الأئمة لهم تصرف في الكون ولهم علم بالغيب والعياذ بالله. فإذا هذا الأمر لا نتعجب منه إن الكلام ده موجود فعلا وإلى الآن موجود وإلى الآن يقال. إلى الآن الكلام ده يقال. قال أقسام المعبودين من دون الله وعاقبته. المعبود من دون الله اللي عبد من دون الله إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل. إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل. عاقل زي من مثلا زي عيسى عليه السلام وإن لم يرضى بذلك وعيسى لم يرضى بهذا خلاص. وإذا كانت غير عاقلة زي إيه زي الأصنام زي الشمس زي القمر دي أشياء عبدت ها من دون الله. فقال لك هنا المعبود من غير الله إما أن يكون عاقلا أو غير عاقل. والأول اللي هو إيه اللي هو إما أن يكون عاقلا الأول بقى الصنف الأول إما أن يكون راضيا بأن يعبد وإما أن لا يكون راضيا. فعيسى عليه السلام كان راضي ولا غير راضي؟ غير راضي. والدليل أنه غير راضي أنه عندما ينزل كعلامة من علامات الساعة يعمل إيه؟ هيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحكم بكتاب الله. واضح؟ فالشاهد من الكلام أن عيسى عليه السلام لم يرضى بعبادة أولاله لم يرضى بعبادة الصليب من دون الله سبحانه وتعالى. قال فأما غير العاقل والعاقل الراضي اللي عبد من دون الله هو راضي بالكلام ده وهو راضي بالكلام ده والعياذ بالله. قال لهم اعملوا لي ضريح واعملوا لي مولد والكلام ده كله. فإذا راضي بذلك هيتسوى هو وغير العاقل. فهؤلاء حصب جهنم يعني حطب جهنم. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. طبعا لما نزلت الآيات دي بعض المشركين قال لك إيه طيب إذا كان الذي نعبده من دون الله سيكون حصب جهنم فإن النصارى عبدوا عيسى من دون الله. فنزل قول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. فإذا العاقل إذا كان غير راضي زي عيسى عليه السلام فهذا سبقت له الحسنى من الله. أما إذا كان العاقل اللي عبد من دون الله إذا كان راضي باللي حصل أو هو السبب في اللي حصل ففي الحالة دي هيكون حصب جهنم والعياذ بالله. أما غير العاقل فهذا يعذب به المشركون في النار. وأما العاقل الذي لم يرضى العباد فهو بريء ممن عبده يوم القيامة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وغير ذلك من الآيات في عيسى عليه السلام وغيره. إذن عرفنا معنى الشرك الأكبر اللي هو صرف العبادة لغير الله أو اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو جماد ندا مساويا لله تعالى يحبه كحبه ويخافه ويخشاه. وطبعا هيجي لنا بعد كده إن شاء الله لما نتوسع في دراسة هذا من كتاب آخر كتاب يتوزع عليكم إن شاء الله اسمه تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية. كتاب ده من أوسع كتب العقيدة المعاصرة. فهناخد بقى الكلام ده بالتفصيل بقى أنواع الشرك بالتفصيل الشرك في المحبة الشرك في الخوف الشرك في التوكل كل ده بقى بالتفصيل يعني تفصيل أكتر من ذلك بكثير. لكن يعني احنا بناخد دلوقتي الخطوط العامة في العقيدة اللي يجب على كل مسلم أن يكون ملما بها. هذه الحاجات اللي كل مسلم يجب أن يكون ملم بها. بعد كده إن شاء الله هيبقى في توسع في دروس العقيدة أكثر من ذلك بإذن الله. النوع الثاني من الشرك اسمه الشرك الأصغر. النوع الثاني اسمه الشرك الايه؟ ها؟ الأصغر. طبعا الشرك الأكبر مخرج من الملة. الشرك الأكبر ها مخرج من الملة ولا يغفره الله لمن مات عليه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأكبر لا يغفر ومحبط للعمل. اللي يموت على الشرك الأكبر يموت على الكفر والعياذ بالله ومخلد في النار، ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. الشرك الأكبر محبط للعمل، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب الشرك الأصغر بقى بقول لك إيه؟ وهذا النوع لا يخرج من الملة. إذن الشرك الأصغر هو معناه كل قول عندك في الحاشية تحت، كل قول أو عمل يؤدي إلى صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، اللي هي بيسموها وسائل الشرك. اللي يا جماعة وسائل الإيه؟ الشرك. فوسائل الشرك هذه لا تعد شركا أكبر، ولكنها من الشرك الأصغر. يبقى كل قول أو فعل يؤدي إلى الشرك الأكبر فإنه يسمى شركا إيه؟ زي إيه مثلا؟ زي الحلف بغير الله، زي يسير الرياء، زي التشريك في اللفظ بالواو بين المخلوق والخالق، ما شاء الله وشئت، هذا من بركات الله وبركاتك، واخد بالك، ما لي إلا الله وأنت، هذا كل شرك. بس شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر، لأن وسيلة للشرك الأكبر هو لو اعتقد وأقول ما لي إلا الله ولك وأنت، لو اعتقد أن هذا المخلوق مساويا لله لكفر، هذا شرك أكبر. لكن هو قال هذا القول بباب إكرام هذا الشخص ونحو ذلك، فهذا شرك إيه؟ أصغر. الحلف بغير الله لما يقول الكعب أو لما يقول وسيدي فلان، هذا شرك أصغر. طب لو اعتقد أن هذا، لأن الحلف بمعنى التعظيم، لو اعتقد أن المحلوف به يعظم كتعظيم الله، يبقى دي شرك أكبر، يبقى دي شرك أكبر والعياذ بالله. فدي دي معنى الشرك الأصغر. يبقى الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل كان وسيلة إلى الشرك الإيه؟ إلى الشرك الأكبر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ما من سبيل خير إلا ودل أمته عليه، وما من سبيل شر إلا وحذر أمته منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة أو من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم. ما بقي شيء حتى لو يسير يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ومن أمثلة الشرك الأصغر، واحد الرياء. في بعض الكتب بيكتبوا بقى يسير الرياء. يسير ليه؟ لأن الرياء، كلمة الرياء اللي هو صفة من صفات المنافقين لا تصدر من مسلم، عشان بعض الناس بيختلط على الأمر لما بيسمع صفة المنافقين إيه؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كساء يراؤون الناس ولا يذكرون إلا قليل، فيظن إن دي الرياء، دي الرياء الأصغر. لا، دي الرياء الإيه؟ الأكبر، دي الكفر، دي رياء المنافقين. أما تزيين العبادة للناس وأصلها لله فده اسمه إيه؟ يسير الرياء. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ يبقى في رياء ربنا وصف بمين؟ دي اسمه إيه؟ رياء إيه؟ ده أكبر. إن المنافق أصلا يبطن الكفر، لا يصلي إلا لعصمة دمه فقط، ما بصليش لله، ما عندوش كده. لكن افرض بقى مسلم داخل يصلي لله، انت هو داخل المسجد ليه؟ لله. فهو واقف قام بقى يعني عمل شويه خشوع كده شويه عشان يبقى قدام الناس ان هو راجل ايه؟ خاش. هو اصل الصلاه ايه؟ لله. لكن المنافق ما كانش يخش يصلي لله، هو اصلا هو بيبطن الايه؟ الكفر. هم لو بيصلي ليه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فانت ركعت كفر. واضح؟ فكان بيصلي مش لله، كان بيصلي لعصمة دمي ومال. يبقى دي الرياء الأكبر اللي هو الرياء اللي هو الكفر اللي هو رياء المنافقين. لكن الرياء اللي هو، وهذا الرياء يقول ابن القيم ولا يكاد يصدر من مؤمن، اللي هو كلمة الرياء المحض دي لا يكاد يصدر من مين؟ ها؟ من مؤمن، إلا إذا كان واحد بقى منافق، ده حاجة ثانية. لكن يسير الرياء اللي هو تزيين العبادة أو تزيين العمل من أجل الإيه؟ ها؟ من أجل الناس. الإيه؟ الذين هم يرؤون تحتمل هذا وذاك؟ تحتمل دي ودي؟ تحتمل اللي هو الرياء اللي هو صفة من صفات المنافقين، وتحتمل اللي هو الرياء الذي يدخل في ذلك. لكن الرياء اللي بيذكر مع المنافقين دائما دي اللي هو رياء الايه؟ الكفر، اللي هو لا يريد وجه الله. ماشي، بقول لك بقى الرياء اذا ذكر مع المنافقين يبقى دي رياء النفاق اللي هو لا يصدر من مؤمن. لكن اذا ذكر الرياء مع المسلم يبقى دي يدخل في ايه؟ اللي هو يسير الرياء، اللي هو يعمل العمل لله لكن يدخله ايه؟ بعض الرياء، او يعمل العمل لله ومن اجل الدنيا، ومن اجل الدنيا. زي ما واحد سال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل لا لله لتكون وليذكر، يقاتل ليقتل لله يعني يموت شهيدا او يقتل في سبيل الله وليذكر، ليرى مكانه ليذكر بين الناس، فما له قال لا شيء له. دي لو هو سوى بين العمل لوجه الله والعمل للناس. هو بصلي، هو واحد مثلا تلاقيه بصلي مثلا بصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عشان ما يجيلوش امراض، عشان ما يبتلاش في حاجه، بس اذا غلب جانب الدنيا فلا شيء له عند الله. اما اذا سوى بين الاثنين فبعض العلماء ايضا قال لا حظ له عند الله. لكن افرض هو بيصلي لله وفي نفس الوقت عشان يبقى سعيد في حياته، عشان ربنا يرزقه بفلوس، واخد بالك؟ فدي بعض العلماء قال لك لا شيء في ذلك. ليه بقى؟ ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. واحد رايح يحج وفي نفس الوقت تاجر هدوم، فقال لك اما اشتري شويه بضاعه وانا جاي من السعوديه. هو رايح يحج لمين؟ لله. بس قال لك وانا جاي بالمره اجيب شويه حاجات للدنيا، اتاجر. رايح مثلا يحج وشغال في الجزار، قال لك اروح حج وفي نفس الوقت اذبح لي كام ذبيحه هناك وارجع بمثلا كام ريال ولا حاجه. لو انه رايح للفلوس بس لا شيء له عند الله. لكن هو رايح يحج، قال لك فرصه الواحد يحج وفي نفس الوقت يشتغل الشغلانه بتاعته. فهو الاصل انه رايح لمين؟ لله، فله ثواب. لكن خلي بالك كلما خالطت نيه العباده شيئا من الدنيا انقص اجرها. خلي بالك من الحته دي، ان حتى لو العمل ما حبطش بس العمل الخالص لوجه، يعني مثلا اللي يقول لك انا بحفظ قران وباخد فلوس، هل دي زي اللي بحفظ قران لله؟ لا ابدا، مش ممكن. حتى بعيد عن الخلاف بقى ان يجوز ولا لا يجوز، ان يجوز انه ياخد اصلا اجره على تحفيظ القران ولا لا يجوز، ان هل يشترط مساله الاشتراط وعدم الاشتراط، في خلاف بين العلماء انها يجوز او لا يجوز او الكلام. لكن افرض مباح، افرض يجوز، ففي فرق بين واحد بيحفظ لله وواحد تاني بيحفظ عشان الفلوس. إذا غلبت نية الفلوس يبقى لا شيء له عند الله، يبقى خلاص أنت جالك القرشين اللي بجولك، خلاص هم دولت ده حظك من الطاعة دي، الثواب بقى في الآخرة مالكش فيه. ولذلك مسألة الكلام عن الرياء وضبط الإخلاص والكلام ده من المسائل المهمة جدا، ودي برضه مش مجالها، يعني احنا مش هنفصلها دلوقتي، لا ده هتيجي ان شاء الله بالتفصيل في درس جاي ان شاء الله. لكن يعني دي الخلاصه فيه. احنا بناخد دلوقتي زي ما قلت لك الخطوط العريضه في كل باب. هنا قال لك الرياء، وهذا الرياء شرك اصغر، يختلف عن الرياء المذكور عن المنافقين في القران وهو شرك اكبر. يبقى لابد تفرق الاول بين رياء المنافقين وبين الرياء اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو يسير الرياء والشرك الايه؟ الاصغر. ده اول تفريق لابد تعرفه. والفارق في ذلك النية. الفارق في ذلك يا جماعة النية. فإذا كان الباعث على العمل اللي بحركك للعمل هو إرادة غير الله فذلك هو النفاق الأكبر اللي ربنا وصف به المنافقين اللي هو قال عنهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وإذا كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة هو بيعمل العمل ابتغاء وجه الله ولكن دخل الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الشرك الأصغر المفسر بالرياء العملي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرك الأصغر عن الرياء قال أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يبقى هو أول ما بدأ الصلاة بدأ الصلاة لله بصلي لله يبغي يبتغي الأجر من الله يريد الجنة والنجاة من النار لكن هو بصلي فلقى الشيخ فلان واقف جنبه قال لك أما ظبط بقى خد بالك أما أخشع بقى شوية لقى الناس بتبص عليه فبدأ لو صلى لوحده تلاقيه بيتصلق في الصلاة طب لو مثلا لو صلى قدام الناس تلاقيه بقى إيه كله ظبط خلاص قاعد يقرأ في المصحف هو قاعد في المسجد فاتح المصحف لله فلما دخل حد عليه قعد يزين صوته وكان ناوي مثلا يعني يقعد خمس دقايق خلاهم نص ساعة قال لك أما شد شوية في الإيه عشان الناس بتبص عليه فهو أصل العمل كان إيه؟ لله أصل العمل لله واضح لكن طرأ عليه الرياء فينقص الأجر وينقص الثواب على قدر الإيه؟ على قدر هذا الرياء لكن لا يحبط العمل بالكلية الجزء اللي عمله لله خلاص ثوابه كام طب والجزء اللي دخل عليه الرياء ينقص ثوابه بقدر الداخل عليه وده هيفصل في المسألة دي بعد كده قال لك هنا في الحاشية تحت عندك الحاشية رقم 2 عندك تحت في صفحة 113 رقم 2 قال لك كذا قال صاحب كتاب معارج القبول اللي هو أصل الكتاب اللي احنا شغالين فيه وسماه في مختصر منهاج القاصدين الرياء المحض اللي هو رياء المنافقين اللي هو الرياء الأكبر اللي هو النفاق الأكبر قال لك ده اسمه الرياء المحض وكذا في جامع العلوم والحكم وقال إنه لا يكاد يصدر من مؤمن الرياء الأكبر ده النفاق الأكبر ما يكادش يصدر من مؤمن في الصلاة والصوم وقد يصدر منه في الحج ونحوه وحينئذ فالعمل حابط ولا شك والعقوبة شديدة في الحاشية رقم 3 وبيان ذلك أن الرياء بدأ يفصل بقى في مسألة إيه الرياء العملي إيه هو الرياء العملي قال لك وبيان ذلك أن الرياء إذا شارك العمل من بدايته فهو حابط ولا شك وإن طرأ عليه أثناء العمل خلي بالك تفرق التفريق ده مهم جدا واحد بدأ العمل للناس هو ما تحركش ما فتحش المصحف إلا عشان الناس ما التحاش إلا عشان يتجوز فلان خلاص ما هاجرش إلا عشان الحاجة الفلانية في الدنيا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه هو ما تحركش للعمل إلا من أجل الدنيا يبقى العمل حابط ولا مش حابط حابط لأن أصل العمل غير الله لكن شو بقول لك الجزء الثاني وإن طرأ عليه أثناء العمل فإن كان خاطرا فدفعه لم يضره أنت وقفت تصلي فأنت كنت لو تخفف الصلاة وتخلص فالشيخ فلان دخل عليك أو فلان دخل عليك قمت إيه مطول ومظبط ومزوق الصلاة شوية ورجعت لومت نفسك أنا أعمل للناس فاستغفرت الله من ذلك ودفعت الرياء يبقى هل هذا ينقص العمل؟ لا ينقص العمل لذلك بيقول لك شو بيقول لك ايه؟ فان كان خاطرا فدفعه. قلت في نفسك كده الناس هتغني عني من الله شيء؟ الناس هتسيبني ولا تعاقبني؟ لا. فقمت راجع تاني نيتك متظبطه تاني، فقال لك فلا يضره، خلاص ما يضركش في حاجه. وان استرسل فيه، بدأت تزين العمل وتمشي في الموضوع، وإن استرسل معه، فإن كان العمل مما لا يتصل أوله بآخره كتعليم العلم وقراءة القرآن وجب قطع العمل وتجديد النية، وإلا حبط ما استرسل فيه. يبقى إذا كان العمل ما يتصلش أوله بآخره، يعني أنت قاعد ساعة تقرأ في المصحف، انت قاعد لله وبتقرا الورد لله وقعدت نص ساعه، الناس مش في دماغك، فلما دخل عليك الناس بدات تزبط الموضوع شويه وبدات تزين العمل للناس، قال لك الجزء اللي فات ده كله ثوابه لك وينقص من اجرك بقدر ما دخل عليه من رافق الجزء ده التاني. اما اذا كان العمل مما يتصل اوله بآخره كالصلاة، يعني هو بدأ أول ركعتين لله ولسه في صلاة العشاء أو في الصلاة اللي بصلاها ركعتين كمان، فأم زين الركعتين الأخرى لمين؟ للناس. فقال وإن كان مما يتصل أوله بآخره كالصلاة وحضور القتال، فقال قوم بحبوط العمل، في علماء قال لك يحبط لان العمل ايه اوله ايه، انت دلوقتي لو انت قبل التشهد، لو انت في التشهد قبل السلام بثانيه وخرج منك ريح، الصلاه تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل، لان اولها متصل بايه؟ باخره، اولها متصل باخره. فبعض العلماء نظر النظره دي، قال لك طالما الرياء دخل على العباده وهي متصله، يبقى طالما كده يبقى الصلاة كلها إيه؟ حابطة من أولها لإيه؟ لآخرها. وقال قوم لا يحبط. يبقى في خلاف في المسألة دي بين العلماء، اللي رجحوا بعض المحققين الجزء اللي هي المسألة الثانية أنه لا يحبط، أنه لا يحبط، وده على خلاف، يعني المسألة الأولى ما فيش فيها خلاف، المسألة الثانية اللي فيها خلاف. فإذا الأمر على خطر عظيم، سواء بقى يحبط أو لا يحبط ده برضه مشكلة على خطر. وقال آخرون لا يحبط العمل، والله ولعله والله أعلم لا يحبط، ولكن ينقص من ثوابه بقدره، وهذا كله في حالة ما إذا قصد الرياء قصدا خفيفا، اللي بيسموها يا جماعة يسير، يسير الرياء، وكان غالب قصده وجه الله. أما إذا تساوى قصد الثواب وقصد الرياء أو غلب الأخير فالعمل حابط وصاحبه معرض للعقوبة. إذا كان الهدف من العمل والغالب على العمل مرضاة الناس وثناء الناس، يبقى في الحالة دي يحبط الإيه؟ ها؟ يحبط العمل. واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى الشرك الأصغر منه يسير الإيه؟ ها؟ الرياء، ونعرف نفرق بين الرياء المحض اللي هو رياء مين؟ ها؟ المنافقين، والرياء اللي هو يسير الرياء الذي يدخل على العمل، وتبقى عارف ان في عباده متصل اولها باخرها زي الصلاه، وفي عباده ايه غير متصل اولها بايه باخرها زي مساله ايه؟ قراءه القران. وتعرف امتى يحبط العمل وامتى يحبط الايه؟ العمل. والاسلم لك من ذلك كله ان تخلص العمل لوجه الله، واذا جاء وطرأ عليك الرياء فلتدفعه عنك. ادفعه عنك. واعلم ان من علامات الاخلاص الا تنظر الى ثناء احد او الى ذم احد. ومن علامات الاخلاص ان تداوم على العمل، لان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ومن علامات الاخلاص اخفاء العمل وعدم التسميع، وعدم التسميع بالعمل. ما يجيش واحد يقيم الليل لله ويقوم الصبح ايه والله يقول لهم ايه، يتكلموا عن قيام الليل، والله قيام الليل لذيذ جدا، والواحد صراحه يعني قام لغايه ما رجله ورمت زي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذة ويقعد بقى يتكلم عشان ايه الناس تقول انه ايه بيقيم الليل، هو ممكن قام دخل دوره الماء ونام، خد بالك. فهو يقعد كده يسمع بالعمل، مع انه عمل العمل ايه لله، بس سمع بالعمل يعظم عند الناس. ومن سمع سمع الله به مسامع خلق. قال وهذا اليسير من الرياء اللي بيطرأ للعبد في الصلاة يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يزين قراءته لما يرى من نظر الرجل إليه، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص من العمل بقدر، يعني من ثواب العمل، وقد يغلب على العمل. اللي بيسترسل في الرياء خلاص ممكن يصل به الحال إلى أنه لا يعمل إلا للناس، ودي بنحذر منها الإخوة الدعاء بالذات، إن في بعض الإخوة الدعاء هم كله في الناس انسجمت ولا لا. لا، أنت لو تعامل الحاجة دي لله خلاص بقى، الناس رضت مرضتش، الناس قعدت تقول لك بركتك يا مولانا، ابقى خلينا نشوف وشك بعد كده كتير، واخد بالك؟ او قالت لك غور ما عدتش تيجي ولا عدنا نشوف وشك، خلاص انت عملت العمل لله، ما تقعدش بقى ايه كل همك الناس قالت ايه الناس. لا، انت وانت قاعد تدي درس ما يهمكش بقى قاعد قدامك 100 قاعد قدامك واحد، انت تعمل العمل لله. لكن اذا تغير قلبك لثناء احد او لذم احد فراجع نفسك على طول، اوتومات راجع قلبك على طول، تراجع نفسك. ليه؟ لان النبي ياتي وليس معه احد، وياتي ومعه الرهط ومعه الرجل ومعه الرجلان، وياتي وليس معه احد. فانت دايما العمل يكون خلاص، اذا اللسان استرسل بيوصل بعد كده والعياذ بالله ان هو لا يتحرك الا بذلك. يجي مثلا في ان هو ياخد فلوس على الدعوه او على الامامه او على تحفيظ القران، تلاقيه بعد كده يزعل لو هما مثلا قللوا الفلوس شويه، لو مثلا ما عطلوش فلوس يقول لك ما عطش محافظ، ما مش عارف، ما عطش عام، ما عطش مساوي. سبحان الله، اذا انت كان همك كله ايه؟ ها؟ العائد، الفلوس، المال، دي مشكله. فلذلك ادفع عن نفسك الرياء بتمحيض الاخلاص، ان يكون عملك كله ايه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا ان الانسان لو انه رزق بشيء من المال على تحفيظ قرآن أو على إمامة مسجد أو نحو ذلك إن دوت حرام، لا، لكن الأفضل أن يدفعه الإنسان عن نفسه، الأفضل أن لا يفعل ذلك. أنت مثلا رايح تدي محاضرة وناس إيه عاطينك 50 جنيه ولا 100 جنيه في جيب، لا ما تاخدهاش، هذه نصيحتي لك تاخدهاش، حاسب العربية لكن أنت تاخدش فلوس. ليه؟ بعد كده ما تقول لهم إيه؟ أنا مش هاجي المحاضرة غير ب 150 جنيه والمحاضرة مثلا لو بعيدة شوية والله يعني ب 500 وعشان خاطر ربنا يبقى 300 جنيه. في بعض في الناس بتقول كده للأسف، وتلاقي الناس بتتكلم عليهم من وراهم يقول لك الشيخ فلان ما بيجيش غير بال يجي يحيي الفرح في الجامع مش عارف بكام، ب 500 و700 جنيه. في ناس بتقول كده، فأنت عشان تدفع عن نفسك طالما ربنا راضيك الحمد لله خلاص، واخد بالك؟ لكن افرض مثلا انت مثلا، لكن هل لو ان الانسان كان محتاجا لذلك واخذ هل عليه اثم؟ لا، ليس عليه اثم في ذلك، لكن الاولى والاكمل والافضل ليسلم لك قلبك الا تاخذ اجره. وهذا هو منهج الانبياء، هذا منهج الانبياء. واعلم انك لو فعلت ذلك سيرضيك الله عز وجل. يعني برضه مش معنى الكلام ده ان الداعيه الذي لا يفعل ذلك هيعيش كحيتي ومش هيلاقي ياكل، لا، سبحان الله، هتجد ان الله يجلب لك الارزاق من حيث لا تحتسب ويبارك لك من حيث لا تحتسب. فدي نصيحه ووصيه للاخوه اللي شغالين في الدعوه، لا تجعل قلبك يتحرك اقبالا وادبارا نشاطا وكسلا بسبب ايه؟ ها؟ الفلوس والدنيا، اياك من ذلك. قال: والمراد أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. نقف عند هذا القدر عشان نترك مجال للاستغفار والدعاء. هنقف عند الحلف بغير الله كنوع من أنواع الشرك الأصغر. الأبيات النهاردة، أبيات النهاردة على اللي احنا خدناه اللي هو صفحة 128، صفحة 128. قال: والثاني، أو أي النوع الثاني من أنواع الشرك، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. دي الباب بس، البيت بس النهارده، الباب البيت اللي بعده للدرس الجاي: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. يبقى البيتين اللي هنحفظهم النهارده: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. طبعا دي للتسهيل والقافية، هو أصول الرياء الأنبياء، لكن بين التسهيل والقافية. ومنه، يعني منه، ها منه يعني يا جماعة من الشرك الأصغر، ها ومنه إقسام بغير الباري اللي هو الحلف بغير الايه، بغير الله، كما أتى في محكم الأخبار اللي هو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. دول البيتين اللي احنا بنحفظهم النهارده إن شاء الله. بالنسبة للأسئلة، الأسئلة بتاعت النهاردة، السؤال رقم 5، احنا بنقول لك كل درس سواء بنقول الأسئلة بتاعته والأبيات بتاعته، عشان لما نيجي نجيبها يا شيخ محمد في الامتحان اذكر الشاهد من النصب، ما تقوليش ايه، تقولش يا شيخ إبراهيم ايه ما حفظتش النصب، ماشي، وسهل خلاص اهو، يعني تلاقيك حفظتهم وانت قاعد، ماشي. السؤال الخامس، وبنحل كل مره السؤالين اهو الثلاثه، السؤال الخامس: اذكر معنى الشرك الاكبر وبين شرك المشركين الذين ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما زادهم مشركو زماننا على شركه. دي سؤال هو الثلاثه في واحد، خلاص. هتذكر معنى الشرك الاكبر ايه، وهتذكر شرك المشركين كان ايه، وايه اللي زادوا المشركين في زماننا في هذا الشرك. السؤال السادس: اذكر اقسام المعبودين من دون الله وعاقبته او عاقبته. هتقول لي ان هم في منهم العاقل وغير الايه العاقل، والعاقل منه الراضي ومنه ايه غير الراضي. السؤال السابع: ما المراد بالشرك الاصغر وما حكم الواقع فيه؟ ما المراد بالشرك الايه الاصغر وما حكم الواقع فيه؟ هتقول لي الشرك الأصغر هو إيه؟ هو كل قول وعمل يؤدي إلى الشرك الأكبر، أو كان وسيلة الشرك الإيه؟ الأكبر، واضح؟ وحكم الواقع فيه أنه يقع في إثم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرج من الإيه؟ من الملة. السؤال الثامن: ما معنى الرياء وما الحكم في عمل المرائي مع الدليل؟ ما حكم، ما معنى الرياء؟ هتقول لي الرياء يعني ايه، عايز تفصل بقى مشتق من الرؤيه، وهو ان يزين الرجل العباده او العمل لما يرى من نظر الناس اليه. هتقول لي ان الرياء قسمين: الرياء المحض اللي هو الكفر اللي هو بتاع النفاق، ويسير الرياء النوع الاول لا يصدر من مؤمن وانما يصدر من المنافق، النوع الثاني يدخل على العمل لان اصله الايه لله. وما الحكم في عمل المرائي؟ هتجيب لي بقى اللي احنا فصلناه، ان اذا كان اصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، فاذا كان العمل متصلا اوله باخره، واذا كان العمل غير متصل اوله بايه؟ ها؟ باخره. تفصل التفصيل. بس دي الايه؟ دي اسئله النهارده. نقف عند هذا القدر ان شاء الله، يعني الاخوه ينشغلوا قبل المغرب بالاستغفار والذكر والدعاء. نسأل الله تقبل منا ومنكم صيام هذا اليوم الطيب المبارك، وأن يغفر لنا الذنوب والزلات.